المسألة كما ذكر ذلك فيه أنه. طيب، أداب قراءة القرآن. قال: تباح قراءة القرآن قائما وقاعدا وراكبا وماشيا في الطريق، يعني يباح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحوال، نقله من منصور وغيره: وما حادث أصغر ونجاة ثوب وبدن وفم، لقول علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، ربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجناب، يعني كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا لإيه؟ يبقى نايم وقاعد وماشي ومحدث حتى أصغر، ولو كان على بدنه نجاسة، لو كان ثوبي فيه نجاسة، كل هذا لا يمنعه من إيه؟ من قراءة القرآن، من قراءة إلا الإيه؟ إلا الجناب. لكن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي هو حديث ضعيف. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث، وقال بعده: لم يكن أهل الحديث يثبتونه، أي يضعفونه يعني. وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل، أمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كان يعني يوهن هذا الحديث، أي يضعفه، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة أحد رواته، لكن خالف هؤلاء أئمة آخرون، يعني خالف الشافعي وخالف أحمد أئمة آخرون. فقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسلام، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن السكن وعبد الحق والبغر، كما في التلخيص للحافظ ابن حجر. وتوسط ابن حجر في الفتح وقال: رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحج، من قبيل الحسن يصلح للإيه؟ للحج. طيب، يعني في النهاية يحتج بذلك، يحتج بهذا أنه لا يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو جنوب، مع أن آخرين أجاز له أن يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو جنوب لضعف هذه الأحاديث. وطبعا ممن أجاز ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذكر الآثار عن هذا عن ابن عباس وعن غيره. وكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يثبت عند الإمام البخاري ما تقوم به الحجة في المنع، أي في منع الحائض أو منع الجنب من القراءة، وإن ثبتت عند غيره أن الأحاديث التي وردت فيها ضعيفة لا تقوم به الحجة عند الإمام، لكن قامت بها الحجة عند غيره لكثرتها وأن بعضها يعضب إيه؟ بعض، فجعلها شاهدة ليه؟ يعني بعضها شاهد بعض. كان هذا قد يصلح في الجنابة، لكن في الحقيقة لا يصلح في إيه؟ في الحائض. فالراجح أن الحائض تقرأ القرآن، وله لم يثبت نهي عن إيه؟ عن أنها تقرأ. وقلت هذا مذهب البخاري وغيره من الإيه؟ وغيره من الأئمة. وأيضا الأولى أن الجنب لا يقرأ، أن الجنب إيه؟ أن الجنب لا يقرأ القرآن، لأن نهي النهي عن الجنابة أقوى من نهي الحائض عن الإيه؟ عن أنها تقرأ. نعم، الجمهور المنع للاثنين، هذا بعد. طيب، قال في الفروع: ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. معنى قلنا لو نجاسة على الثوب جائز أن يقرأ القرآن، يعني مثلا امرأة مثلا في حجرها ولدها مثلا وبالغ وهي تقرأ، هل لها أن تكمل ولا تمتنع بالقراءة؟ جائز، لا يشترط أن يكون الثوب طاهرا، أو الرجل مثلا فيها دم أو شيء من هذا القبيل، يعني نجاسة على البدن، هل يمنع ذلك من قراءة القرآن؟ لا يمنع من قراءة الإيه؟ لا يمنع من قراءة القرآن. لكن قال: لو كان في الفم نجاسة، يعني خلع سنان ولا حاجة ولا لسه بتطلع دم، يقول كان في الفم إيه؟ كان في الفم نجاسة، فهل يقرأ القرآن أو لا يقرأ؟ قال: لا تمنع هذه نجاسة الفم من الإيه؟ من القراءة. ذكره القاضي. وقال ابن تميم: الأولى المنع، هذا من باب تعظيم الإيه؟ من باب تعظيم القرآن. قال: وحفظ القرآن العظيم فرض كفاية الإجماع، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة فقط. حفظ القرآن الكريم فرض كفاية، أي بالإجماع لابد أن يكون في الأمة حفظة يحفظون إيه؟ كتاب الله عز وجل، وهذا بالإجماع فرض إيه؟ فرض كفاية. ما نجيش في رمضان ونلاقي مش لاقين اللي يصلي بالناس القرآن يعني لا نجد حفظة، فكل مسجد يمشي يروح يقعد يدور على حد يصلي بيهم عشان مش لاقي حفظة. لابد أن يستكمل هذا الفرض في كل مكان حتى يكون في كل مكان حفظة يقومون كتاب هذا الشيء. نعم لا مقصود الحفظ غيبا، أقول وحفظ القرآن فرض كده. لا هناك قراءة، قراءة القرآن هنا لا من غير مسجد. لا بيتكلم القرآن عن ظهر قلب، فيجوز على كل هذه الأحوال ما لم يكن جنبا، وإلا على قول الجمهور المحدث حدث أصغر لا يمس كده، وهذا ذكرناه في يعني كتاب الطهارة. طيب ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة فقط، يتعين حفظ ما يجب في الصلاة فقط يعني الفاتحة وإيه هذه هي التي تجب في الصلاة، ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة فقط. ثم الواجب عليه بعد ذلك أي بعد حفظ القرآن ما يحتاج إليه من العلم من أمور دينه، ثم إن علم ذلك فهو الأفضل في حقه، ثم إن علم ذلك فهو الأفضل في حقه حفظ. أي نعم، ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه يعني ثم الواجب عليه بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلم، يعني يتعين عليه حفظ ما يجب عليه في الصلاة ثم بعد ذلك يجب عليه ما يحتاج إليه من العلم الأمور دي، خلاص يبقى هيحفظ الواجب عليه في الصلاة، وبعدين كيف يصلي، وبعدين كيف يتطهر، وكيف يعبد ربه عز وجل، يبقى يتعلم العلم الواجب عليه. طب بعد ما يتعلم العلم الواجب حفظ القدر الواجب من القرآن وتعلم العلم الواجب، ثم إن علم ذلك فهل الأفضل في حقه حفظ بقية القرآن أو الاشتغال بنوافل العلم النافع؟ فيه احتمالان، يعني يختم القرآن بقى ويبدأ ينشغل بالعلم النافع، ولا ينشغل بالعلم النافع وبعدين يبقى يختم القرآن براحته؟ قال لك فيه احتمالان. هذا السؤال سأله شيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى كان في الفتاوى في جزء 23 برضه صفحة 54، أيما طلب العلم أو طلب القرآن أو العلم أفضل؟ يعني نفس النقطة اللي بيتكلم فيه، يعني خلاص بعد ما حفظ القدر الواجب يقعد يحفظ القرآن الأول ولا يطلب العلم الأول؟ أيما طلب العلم أو طلب القرآن أو العلم أفضل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن. إذا الأول تحفظ ما يجب من القرآن ثم تعلم ما يجب عليك عينا. إيه اللي يجب عليك عينا؟ صلاة إذا معها الطهارة، عندك مال بقى واجب عليك عين أنك تزكي، قادر على الحج بقى واجب عليك أنك أنت تحج هتتعلم إيه، وهكذا. إذا تشوف الأمور الإيه اللي بتجب عليك عينا، يبقى أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن. فأما طلب العلم الأول واجب اللي هو إيه؟ علم ما يحتاج إليه، وطلب الثاني اللي هو الزائد على ذلك مش كده مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما. حفظ القرآن مقدم على كثير مما تسميه الناس إيه؟ علم. يعني تلاقيه الطالب من الأول خالص كده يبدأ في طلب الحديث ويبدأ يتعمق بكذا وما حفظ كتاب الله عز وجل، هذا يلام، هذا يلام. الأولى أن يبدأ بحفظ إيه؟ بحفظ كتاب الله عز وجل. قال: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل الإيه؟ أو قليل الناس. وهو أيضا مقدم في التعليم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين وأصول الفروع. أنا أتكلم بقى اللي هو إيه؟ الصادق اللي هو عايز يتعلم علم الدين من الأصول والإيه؟ والفروع. ما تجيش تفتح لي في أصول الفقه وتقعد تعلمني في أصول الفقه وأنت ما حفظتش القرآن. أنت يعني تعلم أصول الفقه ليه بقى؟ عشان تبقى ضليع في الدين، احفظ كتاب الله. فهو أصل إيه؟ فهو أصل العلوم. يقول: فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما وهو أما باطل أو قليل النفع. وهو أيضا مقدم في التعليم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين وأصول الفروع. يعني يقول بقى الصادق يبتدي بحفظ كتاب الله عز وجل. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيره. حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن أراد أن يتعلم أصول الدين أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، خلاف ما يفعله كثير من أهل البدع أنه يشتغل بفضول العلم من الكلام والجدل والخلاف والمنطق أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، هو كثير من الرياضيات التي لا تقوم بها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل، والمطلوب من القرآن مش حفظ كذا دون فهم، وفهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم، همته أن يحفظ ويفهم معانيه ويعمل بما فهم، فإن لم تكن هذه هي همته فلم يكن من أهل العلم والدين، الله سبحانه أعلم. ثم يقول في الكتاب وتسن القراءة في المصحف، تسن القراءة إيه هما الاثنين دول؟ إذا كان العلم اللي بتعلمه هو فرض كفاية عليه أو معنى صح فرض عين عليه، فلابد إن هو يقدم فرض العين عليه على حفظ القرآن، لكن إن انتهى من علم فرض الأعين عليه كويس، ما احنا شغالين فيه دلوقتي وبنقراه هو فروض اعيان، كنت بكلمك عن الطهاره، بكلمك عن الصلاه، بكلمك عن الصيام، هذه فروض اعيان، ففروض الاعيان مقدمه على حفظ القران، لكن لو انتهينا من الابواب دي ودخلنا في الابواب اللي هي مش فرض عين عليك اصبحت مستحب، فاذا حفظ القران مقدم عليه، فانك انت تحفظ هذه اولى من انك انت تزيد في هذه، لا باس يعني اذا كان يعني لك ورد في الحفظ تسير فيه مع ورد هذا العلم، لكن التركيز الاساسي على انك انت تنتهي من ايه؟ من حفظ القران، ماشي مش هنقول، لان قد يعني الانسان لما يعكف على الحفظ فقط قد يمل، ها؟ وبعض الناس يقول لك والله انا هحفظ القران الاول بعدين اتعلم، بيقعد لا بيحفظ ولا بيتعلم، ففي مثل هذا نقول له تعلم واحفظ، تعلم كثير من الاخوه والله. أنا يجي يقول لي أنا أحفظ القرآن الأول وبعدين أبدأ أتعلم، أسأله بعد سنة حفظت يا فلان؟ والله ما حفظ، ما زاد إلا القليل وربما نسي ما حفظ، فيعني إذا كنت تجمع بالاثنين لا بأس أنت، لكن إن كنت ستعفظ مثلا فترة قليلة مثلا ناقص على رمضان مثلا 3 شهور أو 4 شهور وأنت صادق وتعفظ بحيث أنك أنت تختم في هذه المدة قبل رمضان، يبقى خلاص اترك كله وتخلى ليه؟ لأنه مش تقول أنا هعرف في مدة دي أحفظ، لا تحفظ ولا تتعلم، لا أديت هذا ولا إيه ولا هذا، فكان الأمر هيختلف تماما، ولذلك كما قال هذه المسألة تحتاج إلى بسط وتفصيل. ثم قال هنا وتسن القراءة في المصحف والختم في كل أسبوع، تسن القراءة في المصحف يعني على أساس أن ليه كلما ازدادت الجوارح انشغالا بالقرآن كلما كان الأجر أعظم، وهو كما ذكرنا ذلك عن بعض السلف يقول إيه يعني لا يمر عليه يوم إلا بد أن ينظر في المصحف وإن كان حافظ القرآن عن ظهره إيه؟ عن ظهره. وتسن القراءة في المصحف والختم في كل أسبوع، يعني تأتي بالصحابة لأن الصحابة كانوا يختمون القرآن في كل إيه؟ كل أسبوع، يقسمونه 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × 13 فالمفصل، فالمفصل هذه تقسيم الصحابة، 3 يعني 3 سور الأولين، البقرة وآل عمران والإيه والنساء، بعدين الخمسة اللي إيه الخمسة اللي بعد ذلك، ها يعني بعد كده 7 بتاع نفس الترتيب الصور لغاية لما توصل المفصل من قاف إلى الإيه إلى آخر، هذا حزبه، هذا هو تقسيم الصحابة رضي الله عنهم من الكتاب. فالختم يستحب في أسبوع ولا بأس به في سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ختمه في أقل من 3 فقد هجره، ومن ختمه في أكثر من 40 فقد هجره، يبقى لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن ايه، والخير ان تختمه في اسبوع، ان تعذر ففي اسبوعين، ان تعذر ففي كل شهر ايه، ففي كل شهر مرة. وكره فوق 40 للحديث كما ذكر، والحديث صحيح. بس وبهذا ان شاء الله تعالى ينتهي باب صلاة التطوع، ونقف عند باب صلاة الجماعة، نبدأه بإذن الله تعالى في القسم الثاني بعد الامتحان اليوم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.